يصلي ولو كان بدنه نجسا ما يصلي. لا يصلي يصلي بلا تيمم. إيه ما تيمم لكن يصلي. يصلي بدون تيمم. يصلي بدون تيمم. نعم. الله فيك. أنت إذا رمى توجهه في الزنا. فإن هذا الملاعن هل يفرق بينهما؟ لا. إذا هذا الملاعن فحد بظهره. يجلد 80 جلدة ولا يفرق بينهما. نعم. نعم. كان الأول يجزل الثمانين القادم والثاني يعزل. نعم. قال لأنه بالأخير يكون مشكلة من تقريب الرامي له دون الأول. نعم. الزنا خفي. الزنا لا يكون إلا بخفاء. ولا يمكن أن يبرئ الإنسان نفسه منه لأنه معروف أنه لا يزي إلا بخفاء. وأما الكفر فظاهر. يستطيع أن يبرئ نفسه يقول الحمد لله أنا أصلي وأصوم وأتصدق وأحج. هذا فرق آخر أن القذف بالزنا تدنيس للعرض ولهذا يعاب به الشخص ويعني يكره عند الناس. وأما الكفر فلا يعاب به الإنسان يعني ما ليس أيضا خلقيا وإن كان يعاب من ناحية الدينية لكنه ليس أيضا خلقيا. نعم. بالنسبة لإيش؟ السترة بين الجيران. نعم. قلنا أنه يجب على من كان أعلى السترة. نعم. إذا كان من أسفل بناءه حادث. أي نعم سواء حادث أو تقدم. يوجد في الحالة. أي نعم. يقال ارفع الجدار أو غلق إيش؟ النوافذ. أي نعم. نعم يا مولوي. يعني سترة محبة الطريق ايش يجوز ايش محبة الطريق يعني السترة ايش محبة الطريق محبة الطريق الطريق محبة الطريق ايه سترة لمحبة الطريق. نعم. وش معنى سترة لمحبة الطريق يعني هل يجوز يعني السترة في محبة الطريق يعني للصلاة ها للصلاة يعني لأسماء الطريق. نعم. إذا صلى يعني هو أمام الطريق. إيه. يعني يجوز السترة في محبة الطريق. محبة الطريق. ما فهمت معنى محبة الطريق. وسط الطريق. محجة. يعني هل يجوز صلى الناس في الطريق؟ نعم. الصحيح أنه يجوز. وأن حديث قارع في الطريق ضعيف. اي نعم. اذا فرق بين رجل امرأة في الملاعنة. ها. هل? لا ما هو بلازم. ليس بلازم. يحصل التفريق بدون طلاق. سليم. كيف؟ أقول أسبب الكفر الزوجين. الكفر؟ نعم. أسبب الكفر من العقد أو تأخر العقد. إلا بينها فرق. إذا كان تارك الصلاة قبل العقد فالعقد غير صحيح أصلا. وإذا كان حين العقد يصلي ثم طرأ عليه ترك الصلاة حينئذ يفرق بينهما ولكنه إذا استقام وتاب تعود زوجته إليه. نعم. من الناس من يتخذ معه عصا خاصة في الحرم إذا جاء وأراد أن يمر أمام المصلين فيعني يعكس بها أمام المصلي ويمر يتأول يعني أنه وضع له سترة ومر من خلف السترة. لكن الحرم ما يمكن يركز. الحرم قاسي ما يركز. إنما يضعها هكذا عرضا. بيده ما يصلح علينا يا سترة. نعم. ما معنى قول المؤلف ارفع يدك

لا ما إذا كان له سترة فمنتهى السترة، إذا كان له مصلي يصلي عليه فمنتهى مصلى، إذا لم يكن فمنتهاه موضع سجوده، لأن المصلي ليس له حق أن يحشر الأرض إلا ما يحتاج إليه منها وهو موضع السجود. اللي أخذ أولا اللي سأل أولا ما يسأل ثاني. نعم. بالنسبة للسؤال الأخ الماضي شيخ ما فهمت جيد. أنا لا أعرف أخا اسمه الماضي. أيوة شيخ. ما أعرف أحد اسمه الماضي. ما أعرف بين يدي المصلي شيخ. هل عندنا أحد اسمه الماضي جماعة؟ السؤال يا شيخ. أن تقول سؤال عن الأخ الماضي. أيوة ما عندنا أخ اسمه الماضي. السؤال سيأتي فيما بعد. ما انتهى الكلام. إيش؟ أقول المار بين يدي المصلي. قال الأخ أنه إذا وضع يعني عصر الأصل يعني. نعم. المصلي شيخ. نعم. هل قلنا أنه لا يجزي هذا؟ إذا صحيح. كان... نعم. نعم قلنا. إذا كان العصر بيد المار وبيد المصلي أنه لا يجوز. ما يجزي. لأنه متصل به. بأيهما يا شيخ؟ كيف؟ المار بي... المار بي... ها أنت تقول المار يضع عصا؟ إيه نعم. إيه نعم. الماضي والعصر ما أدري عن هذا توقف فيها، لكن ربما يقال بالجواز لأنه الآن صدق عليه أنه وضع، وقد يقال أن الرجل المصلي ما وضع وهو المخاطب، أما أنت فلست مخاطب. نعم نعم. إذا أسقطت المرأة نعم فمن يعد مخاطب، الطبيب الذي عمل العملية أو المرأة هذه؟ لا الطبيب المباشر إلا أن تكرهه. وهل يعد هذا قتلا عبدا؟ لا شفعا، هذا شفعا. نعم. إذا أحضر إذا أحضر الجنازة إلى المقبرة عند ناس لم يصلوا عليها بعد أن صلي عليها في المسجد، فهل هذا يعد سببا يبيح الصلاة عليها؟ فهل هذا يعد سببا يبيح الصلاة عليها في وقت النهي؟ أي نعم، يعني يجوز أن تعاد الصلاة على الجنازة ما دامت لم تدفن، لكن أما إذا دفنت فلا، لأنه بإمكانه أن يصلي عليها في وقت آخر. شكرا لك يا أخي. فصل عن المقصود بعض الذي لا، لأن الأرض التي تأتي الربا نفسها ما فيها شيء، لكن المقصود ما عندك. نعم. قال المصدر وهو المال والمال يصدر به المال. نعم. ما يصل به المال يعني مثل خيار العيب خيار الشرط وما أشبه ذلك، يعني ما كان وسيلة للمال. نعم. نعم. لا باطل، لأن النهي وقع على عين الصلاة. يسأل عن الصلاة في المواضع التي نهي عن الصلاة فيها هل هي باطلة أم لا، نقول هي باطلة. لماذا؟ لأنه نهي عن الصلاة نفسه، قال لا تصلي، فلو جوزنا الصلاة لكن هذا عين المحادة لله ورسوله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر الفروق بين الأصول والفروع، قال: وأما بقية الأقارب فلا يشاركونهم إلا في أحكام لسبب آخر، ففروع الأب والأم وإن نزلوا يشاركونهم في المحرمية وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط، كذلك دون من عداهم. ومن الأحكام المختصة بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مفهومة عندكم؟ نعم. طيب، بقية الأقارب لا يشاركونهم إلا في أحكام لسبب آخر، ففروع الأب والأم. فروع الأب ما هم؟ الإخوان وأبناؤهم وإن نزلوا. فروع الأم كذلك، إخوانك من الأم وإن نزل يشاركونهم في المحرمية. فالإنسان يكون